لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا بالأمس وقبل الأمس من هو إبراهيم ومن هو لوط عليه السلام. إبراهيم هو أبو الأنبياء خليل الرحمن، لوط ابن أخيه رسول الله أرسله الله إلى المؤتفكات. فقول ربنا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أية بشرى هذه؟ هذه البشرى هي أن الله بشره بأن تلد عجوزه سارة ولدا اسمه إسحاق ويلد ولدا آخر اسمه يعقوب. وقرأوا قول الله تعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليهم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم كيف ألد في عمرها 90 سنة وعقيم ما تلد؟ وهذا الوفد الذي نزل بإبراهيم ضيفا هم ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل وإسرافيل، نزلوا عند إبراهيم بديار فلسطين لأنهم في طريقهم إلى المؤتفكات إلى ديار لوط لإهلاكهم وتدميرهم. قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بأن يرزق ولدا والولد يولد له ولد إسحاق ويعقوب. بشرى هذه ولا لا؟ كان يدعو الله ويسأل الله أن يرزقه الولد فرزقه فاستبشر بذلك وانتشر النور في وجهه واستبشر خيرا بشرى. لما بشروه بالولد قالوا له إنا مهلكو أهل هذه القرية. قطعا سألهم لما أتيتم ماذا تريدون أيها الضيوف؟ قالوا جئنا لمهمة نريد تنفيذها. أين هي؟ في المؤتفكات تحت فلسطين أو مع فلسطين. إنا مهلكو أهل هذه القرية. عرفتم ما اسم القرية هذه؟ ما ننسى سدوم. سدوم ومعنى قرية لا في الاصطلاح الجغرافي الغربي الهابط، اصطلاح القرآن واللغة العربية القرية المدينة الجامعة لكل الأشياء. أما قرية في الاصطلاح الجغرافي بلد صغير. والله يقول وقوله الحق ولقد أهلكنا لتنذر أم القرى ومن حولها. إنا مهلكو أهل هذه القرية سدوم. لما عللوا ولو سألهم قطعا يسألهم لما تهلكون أهلها؟ قال إنهم كانوا ظالمين. فظلمهم هو الذي سبب هلاكهم ودمارهم وخزيهم وعارهم في الدنيا والآخرة. وما زال الظلم والله إلى الآن يمهل الله أصحابه وينتظرهم ثم ينزل نقمته وسخطه عليهم، لأنها سنن لا تتبدل. من أكل السم قتله، من دخل في النار أحرقته. فمن ظلم وطغى واعتدى يمهل فترة من الزمن تطول وتقصر حسب تدبير الله، ثم تنزل به نقمة الله عز وجل. وقد شاهدنا هذا بأعيننا. فاحذروا الظلم يا بني الإنسان. ما الظلم هذا يرحمكم الله؟ الظلم في الاصطلاح اللغوي وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو تتزحزح وتنام بيننا ظلمت، لأن هذا المكان ما هو مكان نوم، وضعت الشيء في غير موضعه، أليس كذلك؟ لو الآن تدخل أصبعيك وتقف وتأخذ تؤذن، وضعت الأذان في وقته أو في غير وقته، أنت ظالم، وضعت الشيء في غير موضعه. وهكذا وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، ويطلق على الشرك لأنها عبادة استحقها الله بأنه الخالق الرازق فصرفها إلى مخلوق من مخلوقات الله، فكان واضعا للشيء في غير موضعه فكان الظلم. الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. أفضعه أن يعبد غير الرحمن، أيخلقك ويرزقك ويربيك ويحفظك ويخلق الحياة لك والجنة من أجلك والنار و ثم تعرض عنه وتعبد صنم أو شهوة أو حجر؟ أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ولذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك والله لظلم عظيم. أنت مخلوق لله فلتعش لله، لا لشهوة ولا لدنيا ولا لباطل، ولا أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله. فبما أجاب الخليل أو لوط عليه السلام إبراهيم؟ قال إن فيها لوطا، أي إن في مدينة سدوم التي تريدون تدميرها يوجد فيها لوط رسول الله نبي الله ابن هاران ابن أخيم إبراهيم من بلاد البابليين. قال إن فيها لوطا. بما أجابه الملائكة؟ قالوا نحن أعلم منك بمن فيها، ما تعلمنا أنت، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه والله، لننجينه أي لوطا وأهله معه. والمراد من أهله زوجة صالحة وابنتان طاهرتان فقط، وعجوز منتنة عفنة تجاوزت 100 و200 مشركة كافرة تساعد على الفحش وتدعو إلى الباطل مع الهالكين. ومن هنا لا قيمة للنسب، ما نفع انتسابها إلى أنها زوجة الخليل، والله في جهنم. من بطأ به عمله لم يسر به نسبه أبدا. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الماضين الهالكين. وهي كبيرة السن والعياذ بالله عجوز منتنة. كانت إذا جاء الضيف تأتي تبشر اللوطيين بأن في البيت كذا وكذا والعياذ بالله قوادة أو جرارة في لغة أهل المدينة والعياذ بالله. قال تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا وأصل الموكب الذي بشر إبراهيم جبريل وميكائيل وإسرافيل وصل الموكب إلى أين؟ إلى لوط. إذن لما وصلوا إليه وهم في حالة من الجمال والكمال لا تتصورها في أزياء بشرية من خيرة البشر ما هم في أزياء الملائكة. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة تأسف تألم مستاء بهم ماذا يفعل الآن يأتي اللوطيون ويفتعلون فيهم الفاحشة ماذا يصنع ما عنده قدر على أن يدفع خاف الضيوف وإكرام الضيف واجب نعم حق له أن يفزع ويخاف ويرتعب سيء بهم وضاق بهم ذرعا فين يهرب ماذا يصنع فين يدسهم فين ينجيهم كيف ما استطاع وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. قالت الملائكة قال الوفد المبارك على رأس جبريل لا تخف يا لوط ولا تحزن لا تخف عنا ولا تحزن بنا أبدا. لماذا؟ إنا منجوك وأهلك إلا ما أتت كانت من الغابرين. عرفتم من هذه المرأة العجوز وإلا لا؟ أما مرأة الصالحة وبنتاه أسرى كلها كالملائكة نجاهم الله أجمعين. أمرهم أن يسيروا آخر الليل مشوا ما طلعت الشمس أو الفجر حتى دمر الله سدوم من أعلاها إلى أسفلها. وقالوا أي الملائكة لا تخف يا لوط ولا تحزن. لماذا؟ إنا منجوك وأهلك أي من العذاب إلا ما أتت كانت من الغابرين أتوك في العذاب فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا ما أتك العجوز لأنها إذا التفتت أخذها العذاب. تدبير من هذا يرحمكم الله. هذا هو الله هذا رب العالمين هذا ولي المؤمنين هذا متولي الصالحين هذا منزل الكتاب هذا باعث الرسول. لما نجهله؟ لما نتنكله؟ لما لا نذكره؟ لما نعصيه ونخرج عن طاعته؟ هذا هو الله. إلا ما أتت كانت من الغابرين. ثم قالوا له أي قالت الملائكة للوط عليه السلام إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء والرجز شد العذاب وقبحه ومسكنه. إنا منزلون بأمر ربنا إلينا على أهل هذه القرية المدينة الحاضرة سلوم رجزا من السماء عذابا من السماء. لما التعليل الحكيم بما كانوا يفسقون. لما تنزلون عليهم رجزا من السماء؟ لأنهم كانوا يفسقون. ما الفسق يا عباد الله؟ ما هو الفسق؟ ثوب أبيض وإلى سيارة حمراء. الفسق الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، مشتق من فسقة الفأرة وتسمى الفويسقة إذا خرجت من جحرها. فكل من خرج عن الطريق فسق وهو فاسق. وإليكم هذا المثل، هذا طريق، هذا طريق مستقيم من عتبتك إلى الجنة أو من مكانك الآن إلى بيتك. هذا الطريق عن يمينه أوامر وعن شماله نواهي، وأنت مأمور بأن تمشي في هذا الطريق، تفعل الأمر وتترك النهي. فإن فعلت ومشيت وصلت إلى الجنة، وإن أنت تركت واجبا فسقت، فعلت محرما فسقت. فمن توغل في الفسق وأصبح من الفاسقين هلك، ومن فسق ولم يتوغل في الفسق وتاب تاب الله عليه. لكن المحنة إذا توغل في الفساد. عرفتم كيف علل الملائكة للوط؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية، منزلون ماذا؟ رجزا من السماء، أي عذابا شديدا، وهو أن تقلب البلاد ظهر على بطن وتنزل على حجارة. العجب، إلى الآن ما زالت وأصبحت بحيرة من تنا إلى الآن. ثم قال تعالى: ولقد تركنا منها، أي من تلك المدينة، من تلك القرية العظيمة، تركنا منها آية، علامة أكثر من الشمس، تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله، على سخط وغضب الله، على أن من فسق فجر هلك، وهو آية كالشمس. لو تقف على تلك المدينة تعرف أين أهلها، أين تلك المباني، أين القصور، أين كذا، أين البساتين. انقلبت إلى بحيرة منتنة، حتى الحوت ما يعيش فيها إلى الآن. أية آية أعظم من هذه الآية؟ ولقد تركنا منها آية بينة واضحة، وضوح الشمس، ولكن من يراها؟ العاقلون، لقوم يعقلون. أما المجانين والهابطون والذين تسوقهم شهوات الأهواء، لا تفكير ولا تدبير، ما يشاهدون شيئا. لكن العاقل ذو العقل ينظر: لما هلكت هذه البلاد؟ ما سبب هلاكها؟ لعلي نفعل فعل الهلاك فنهلك، فنبتعد ونجتنب. ومن ثم يعقله عقله عن فعل الذنوب والآثام فينجو ولا يهلك. وفي هذا تذكير بالعقل، وإلا لا؟ الذي ما يستعمل عقله ما ينجو، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسمي العقل عقلا لأنه يعقلك دون الباطل، دون الشر، دون الخبث، دون الفساد، يعقلك. والذي لا عقل له يشرب الخمر ويضحك، بل يشرب يأكل الطعام ويسب الرب، وشاهدناهم يفعلون. لا عقول أبدا، ما يسأل لما خلقت أنا، لما فرضت علي الصلاة، لما بني هذا المسجد، لما كان الليل، لما كان النهار، ما يعقل شيء ولا يفكر فيه. فهم كالبهائم التي تساق إلى المجزرة لتذبح، ولا يشعرون ولا يعلمون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا حلم إبراهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله. إبراهيم حليم رحيم والله العظيم, وسمي بإبراهيم بالأب الرحيم, تجلى حلمه ورحمته في أنه دافع عن قوم لوط وإلا لا عن لوط. نعم. ثانيا تقرير مبدأ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه حقيقة ما ننساها, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما معنى هذه الكلمة؟ عملك فاسد ما تنجح أنت عامله ولا تفلح, فكونك ابن نبي وإلا ابن ملك وإلا كذا إذا بطأ بك العمل ما ينفعك النسب أبدا. أين امرأة لوط أليست في جهنم؟ أين والد إبراهيم آزر أليس في جهنم؟ أين والد رسول الله محمد أليس في جهنم؟ أين ابن نوح كنعان أليس في جهنم؟ من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. كن ابن من شئت, العبرة بعمل صالح وإلا فاسد. ثالثا مشروعية الضيافة وتأكدها في الإسلام لحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الواجب فرطنا فيه وأضعناه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا استضافك عبد وقال أنا ضيفك يا فلان الليلة أبيت عندك أو أطعمني أو اسقني, وجب عليك أن تكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا إبراهيم ماذا فعل بضيفه؟ ذبح بقرة شواها مشوية وقدمها بين أيديهم وقال ألا تأكلون؟ ضيافة وإلا لا؟ من أبو الضيفان لن؟ والله إلى إبراهيم. وإنما من تدبير الله عز وجل وجدت المطاعم والمساكن في العالم. قبل هذه الحضارة كنت لما تدخل القرية ما فيها مسكن تسكن فيه إلا عند واحد من أهل القرية, ما في طعام تجده إلا عند واحد من القرية, ما في مطاعم تبيع الطعام ولا مساكن, أليس كذلك؟ أدركنا هذا في القرى إلى الآن. فمن ثم إذا جاء الضيف إلى القرية يبيت جائعا يبيت عاريا في الأرض في البرد, لا بد على أهل القرية أن يؤوه وأن يطعموه ويسقوه. فلما انتشر هذا النوع من حضارة خفت هذه, لكن بقيت إذا جاءك رجل قال أنا ضيفك ضيفني يجب أن تضيفه. رابعا التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب. قال التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم. من هداية الآيات التي تدارسناها أن التنديد بالفسق وتقبيحه وتنفير الناس منه واجب, لأن الفسق هو سبب الهلاك والخراب والدمار. ما أهلك الله قوم لوط إلا لفسقهم والعياذ بالله. أخيرا فضيلة العقل إذا استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر. أخيرا فضيلة العقل, فسرت لكم العقل, تعرفون العقال وإلا لا؟ العقال على رأسه يعقل له عمامته حتى لا يعبث بها الريح, يعقل بها جمله أو فرسه حتى لا يذهب. فالعقل آلة باطنية في القلب تعقل صاحبها عن السوء عن الشر والفساد عن الخبث والفسق والبلاد, تعقله فهي آلة العقل وهي قوى باطنية في القلب على شرط أن يحافظ عليها صاحبها، ما يصب عليها أطنان الذنوب والآثام فتفسد وتخرب وتصبح ترى القبيح حسنة والحسنة قبيح، والعياذ بالله.